وسط البحر الهايج وانا ساير تضربني امواجه تجعلني حاير وسط البحر الهايج وانا ساير تضربني امواجه تجعلني حاير ويسوع باين تركني ويسوع باين تركني ولا عدت أشوفه من ضعفي من ضعفي إيماني يسوع لما رآني أسرع إلي في يأسي وظلامي نور عيني لما شفته صرخت ارحمني لما شفته صرخ ارحمني جه انقذني وتحنن عليا جه انقذني وتحنن عليا صوت الرياح مخيم يزعج اذاني هول الليل وظلامه هدد سلامي صوت الرياح مخيم يزعج أذاني هول الليل وظلامه هدد سلامي والدموع لا تترك عيني والدموع لا تترك عيني والنعاس الهادي قد فرج أجفاني والنعاس الهادي قد فرج أجفاني يسوع لما رآني أسرع إلي وظلامي نور عيني لما شفته صرخ ارحمني ارحمني لما شفته صرخ ارحمني جاء انقذني وتحنن عليا جه انقذني وتحنن عليا اخذت المجدات اجدد خابت امالي ضعفي وجعز وجاهلي زود احزاني اخذت المجدات اجدد خابت امالي عجز وجهل وضعفي زود احزاني ويسوع عشت شايفني ويسوع عشت شايفني امتى تيجي يا ربي وتردي لي امالي امتى تيجي يا ربي وترد لي امالي يسوع لما رآني اسرع الي في يأسي وظلامي تنور عيني يا لما شفته صرخ ارحمني ارحمني لما شفته صرخ ارحمني جاء انقذني واتحنن عليا جاء انقذني واتحنن عليا